الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد وقد وقفنا عند قول الامام المقريزي رحمه الله تعالى واعلم ان انفس الاعمال واجلها قدرا توحيد الله تعالى هذا امر يعرفه الموحدون ويعرفها بالسنة والجماعة يعرفون ويعلمون أن التوحيد هو أعظم وأجل وأنفس ما أمر الله به وأن الشرك هو أخطر وأشد وأنكر وأقبح ما نهى الله عز وجل عنه أما الذين لا يرفعون رأسا بالتوحيد وليس التوحيد من أولويات دعواتهم الكثير من الدعوات الحزبية لأنهم يحتاجون إلى أن يعلموا ذلك جيدا وقد علم أن التوحيد كالأساس للبنيان ومعلوم أن البنيان يبدأ بأساسه فمن بدأ بالسقف قبل الأساس خر السقف على رأسه ولهذا كثير من الدعوات التي بدأت بالسياسة ولم تبدأ بالتوحيد شأن دعوات الأنبياء لم تحصد إلا شرا ولم تزد الأمة إلا خبالا يقول غير أن التوحيد له قشران هذا التعبير قشور لباب تعبير حادث لا يعرفه السلف وقد أخذ على المؤلف رحمه الله أن يسمي بعض أصول الدين ولا أقول فروع الدين أن يصفه بالقشر ولعله أراد معنى مجازيا وهو ما يحفظ الشيء فمعلوم أن القشرة حافظة على اللباب وأنها مهمة للباب فإذا ما انخرمت هذه القشرة أو تلفت فإن التلف يتسرب إلى اللب ولكنه تعبير أخذه كما قال بعض شراح هذه العقيدة أو هذا الكتاب أخذه من أبي حامد الغزالي وليته لم يأخذه فتقسيم الدين إلى قشر ولباب بدعة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة فديننا كله لباب وإذا أراد ولعل المؤلف كما قلت أراد معنى مجازيا وهو الحفظ أن هذا القشر هو حافظ على هذا اللباب وليس أن القشر شيء لا قيمة له أو أنه شيئا تافها يرمى ويلقى فأنت حينما تأكل موزة تقشرها وتلقي بقشرها تأكل ما بداخلها حينما تريد أن تأكل نارجيلة حبة نارجيل تكسر تشرها وتلقيه وتأكل لبها وتشرب ما فيه فليس هذا والله أعلم هو مقصود المؤلف وعلى كل حال فلنا تحفظ على هذا التعبير الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله نحن نعلم أن قواعد أهل السنة والجماعة بالإيمان إقرار باللسان يعني أن تقول لا إله إلا الله وتصديق بالجنان أن تعتقد ذلك بقلبك وعمل بالأركان أي بالجوارح وهذه هي قواعد الإيمان الثلاثة، وهي أي العمل الصالح جزء لا يتجزأ من مسمى الإيمان. فأن يصف قول اللسان وقول لا إله إلا الله بهذا الوصف، نقول القشر الأول أن تقول بلسانك، وهذا مفتاح الإسلام. كيف يكون قشرا؟ بل هذا أصل، هذا لب. إن من أراد، من كان كافرا فأراد الإسلام فلم يقل لا إله إلا الله يدخل في الإسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى عمه أبي طالب قال له: يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله وحاجج لك بها عند الله تنفعك عند الله، قل لا إله إلا الله. فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وكان في المقابل عبد الله بن أمية وأبو جهل يعني يرمزانه بأيديهما هكذا ويقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ فكان آخر ما قال: بل على ملة عبد المطلب. وكان مصدقا في الباطل، كان مصدقا في الباطل، يعني كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وعلى صدق. ولهذا قال: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكون لم يصرح لم يجعله من الموحدين، كون لم يصرح لم يجعله ذلك من الموحدين. يعني اكتفاء بما في نفسه لا يكفي. واحد يقول لك أنا مؤمن، طب قل لا إله إلا الله، يقول لك لا، أنا إيماني في قلبي. لا يمكن أن يكون مسلما حتى يرث الله الأرض من عليها حتى تقوم الساعة، لا يمكن أن يكون مسلما. لابد إذن من التصريح، إقرار باللسان، تصديق بالجنان، بالجنان يعني بالقلب لهذه الكلمة الطيبة، يعمل بالجوارح أن يعمل ولا يعرض إعراضا كليا عن العمل. لأن من نواقض الإيمان الإعراض الكلي، لا يقوم بأي عمل صالح. هذا معناه أنه قد نقض أصلا من أصول الإيمان. إذن أن تقول بلسانك لا إله إلا الله يسمي هذا القول توحيدا، أن تقول ويسمى هذا القول توحيدا، لأن هذه كلمة التوحيد. لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله إلا الله نفي أن يكون هناك معبود سوى الله سبحانه وتعالى. فلو قيل لرجل قل لا إله إلا الله فقال لا رب إلا الله، لا يكون موحدا، لأن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية وأنكروا توحيد الألوهية. فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهو مناقض للتثليث. الحقيقة هو ليس مناقض للتثليث فقط، التوحيد مناقض لكل الشرك الموجود على الأرض، سواء كان تثليث أو كان ما عليه اليهود، لأن التثليث ما عليه النصارى من شرك، لأنهم يعبدون يعني ثلاثة آلهة في إله واحد: آب وابن وروح قدس. آب عنده قوة الله، الابن هو المسيح، روح القدس جبريل، وتارة يجعلون أمه. فلهذا يعني التوحيد مناقض بكل ما عليه من الكفر والشرك على الأرض. فالذين يعبدون البقرة في الهند، التوحيد منافي لما هم عليه. الذين يعبدون الشمس، الذين يعبدون الأصنام، كانت العرب تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، يعنون هذه الأصنام. وهذه الأصنام كانوا ما كانوا يعتقدون أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وإنما كانوا يعتقدون أنها وسائط وشفعاء لهم عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن لما كانت أمة النصارى هي أكثر الأمم الشركية والكفرية في العالم في قولهم بالتثليث، نص عليهم الشيخ هنا وكل من الكفر تبعا، وإلا فإن الله عز وجل سجل على اليهود الشرك والكفر حينما قال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، ذلك قول بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالتثليث هو عقيدة النصارى. ولهذا الآن لو كلهم يعني النصارى هم لا يختلفون في قول لا إله إلا الله، وإن كانوا يفهمونها يعني على غير التوحيد يقولونها ولا يعملون بمقتضاها. اليهود النصارى بعض اليهود والنصارى تقول له قل لا إله إلا الله، لكن هل يقر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ فلو كان هناك مسلم وقيل له يعني وقال لا إله إلا الله وأبى أن يقول محمد رسول الله فإنه زنديق مرتد. ولو كان هناك نصراني وقيل له قل لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله فقال لا إله إلا الله عيسى، حتى لو قال عيسى رسول الله ولم يقل محمد رسول الله لا يكون مسلما. فالآن ورضيت لكم الإسلام دينا، لا يقبل الله عز وجل من يهودي ولا نصراني صرفا ولا عدلا حتى يقر ويشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ومن هنا جاء الحديث النبوي، جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا أكبه الله على وجهه في النار. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. هذا التوحيد يعني فيما يظهر، وإلا المنافق غير موحد، يعني التلفظ القول الإقرار باللسان، الإقرار باللسان. نحن حينما نرى إنسان يقر بلسانه يقول لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا يعصم دمه من السفك ومن القتل. ولهذا لما قتل أسامة بن زيد ذاك الرجل اللي هوى عليه بالسيف فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه قال يا رسول الله إنما قالها اتقاء السيف، إنما قالها يعني من أجل أن يحمي نفسه من السيف، فقال هلا شققت عن صدري؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فلا إله إلا الله عاصمة لدم صاحبها من القتل ولنا الظاهر. ولهذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يعلم أن هناك بعض المنافقين يصلون وراءه وكان يعرفهم أنهم يعني على نفاق أكبر يظهرون الصلاة والشعائر الدينية ولكنهم في الحقيقة يبطنون الكفر ويبطنون العداوة. فعمر رضي الله عنه أو بعض الصحابة قال يا رسول الله لماذا لا نقتل المنافقين نخلص منهم بدلا أن يفسدوا ويشتغلوا في الخفاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام أتريد أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ هؤلاء يصلون ويظهرون الإسلام، فكيف أقتلهم إذا قتلتهم؟ فستدب فتنة عظيمة وسيشاع في الأمة أن محمدا يقتل أصحابه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم بأسمائهم وأجناسهم وأعيانهم، وأودع أسماءهم عند حذيفة بن اليمان أمين سر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا المنافق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ليس هناك تواطؤ واتفاق بين قوله بلسانه واعتقاده بجنانه. ولهذا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافق أخطر من الكافر المشرك، لأن الكافر المشرك تراه يعلن العداوة وتحذر وتتقي، لكن المنافق الذي يعانقك ويضع في خاصرتك خنجر هذا هو أخطر شيء، يندس بين المسلمين ويعمل يعني على إفساد المسلمين وإهلاك المسلمين ودمار المسلمين، فهذا أخطر. ولهذا ظاهرة النفاق حذر منها ربنا عز وجل في آيات كثيرة، 13 آية في سورة البقرة كلها تحذير من النفاق. سورة كاملة تنزل في القرآن تحذر من المنافقين، سورة التوبة أكثرها في المنافقين. النفاق ظاهرة خطيرة، فالمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، وهذا النفاق الأعظم. أما النفاق العملي فهذا نسأل الله العافية، هذا يعني قد ملأ السهل والواد. آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. هذا لا يخرج الرجل من الملة ولا يخرج من الإسلام، لكنه من كبائر الذنوب وصاحبه على خطر عظيم. ولهذا سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم أهلي، اللهم أهلك المنافقين، أهلك المنافقين، يعني اللهم خذ المنافقين. فقال له: يا ابن أخي لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات. أراد النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، وهو النفاق الأكبر. ولهذا ربنا عز وجل بيّن خطر النفاق فقال: إن الله لعن المنافقين وعد لهم، إن آخر سورة الأحزاب وإن الله لعن الكافرين والمنافقين وعد يعذب الله المنافقين. أيوه هذه الآية، فقدم المنافقين على الكافرين لخطورتهم ويعني شدة ضررهم، لأن عدوك الذي في الخارج تحذر منه، أما عدوك إذا كان مندس في داخل بيتك فهذا أخطر عليك. فقال: وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرا. والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، يعني القشر الثاني اللي هو اعتقاد الجنان، المقصود به اعتقاد الجنان، لأنه إذا كان في القلب مخالفة وإنكار لهذا المفهوم، لمفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا هو عياذ بالله النفاق، وهذا هو الخطر. بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. توحيد عامة الناس اللي ابتعدوا عن العمل الصالح، أكثر الناس ابتعدوا عن العمل الصالح، وتوحيد عامة الناس أنهم وقعوا في النفاق العملي، إلا من رحم الله وقليل ما هم. فأكثر الناس يقولون لا إله إلا الله ويعتقدون بجنابهم بقلوبهم أن لا إله إلا الله، أن الله عز وجل هو إلههم ومعبودهم، وأنه يجب عليهم أن يطيعوه وأن يعبدوه وأن يمتثلوا أمره، ولكنهم هل يلتزمون بذلك؟ أكثر عامة الناس للأسف يعني ابتعدوا عن الإسلام وابتعدوا عن العمل بالإسلام. أكثر النساء المتبرجات، أكثر الناس تركوا الصلاة، أكثر الناس يأكلون الربا، أكثر الناس يسمعون الأغاني المحرمة، أكثر الناس وقعوا في الغيبة والنميمة، فأكثر الناس وقعوا في المعاصي، وقعوا في الذنوب، وإن كانوا غير مستحلين لها، لأنهم إن كانوا مستحلين لها فإنه لا يرفعهم الإيمان، يحبط إيمانهم. فأكثر الناس إذا قلت له: يا أخي افعل، صلي، صم، اعبد ربك كذا، يقول لك: يا أخي أنا مؤمن بإيماني في القلب. الإيمان في القلب يا أخي. طيب يا أخي الحياء أيضا، يعني هل أتعرى وأمشي عاريا كما ولدت لأمي وأقول الحياء في القلب؟ هو لابد الإيمان في القلب ويظهر على الجوارح. فهذه هي المرجئة الحقيقية، هذه المرجئة الحقيقية اللي بتقول إيماني في قلبي ولا تبالي بالعمل الصالح ولا تقيم وزنا للعمل الصالح، وليس بينها وبين إيمانها المزعوم وبين الأعمال الصالحة أي صلة إلا ما تيسر، إلا في المناسبات. في المناسبات ربما تجد في العيد يصلي، يوم الجمعة يأتي للمسجد، طيب والفروض الخمسة الباقية أعفى نفسه منها، يحب أشياء من الدين يأتي بها وأشياء يكرهها لا يفعلها، لأنه ينتقي من الدين ما تهوى نفسه. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام. ولباب التوحيد، الآن تكلم عن القشر الأول والقشر الثاني، الآن تكلم عن اللباب، فإذا القشر الأول والقشر الثاني دون هذا اللباب، وهذا بالطبع لا نوافق، لا نوافق المؤلف عليه، فإن لا إله إلا الله لباب، واعتقاد القلب لباب، والعمل بالأركان لباب، وديننا كله لباب. طبعا بعض يعني الناس أو بعض المثقفين ثقافة غير إسلامية ينظر مثلا لك اللحية هذه قشور، جلباب المرأة المسلمة قشور، التمسك ببعض السنن مثلا لبس الإزار إلى منتصف الساق، يا أخي هذا قشور، يا أخي أنتم لماذا تأخذون بهذه القشور؟ فيسمون هذه الأشياء قشور، وفي الحقيقة هذه فلسفة كما قلت دخيلة على الإسلام لا يعرف الإسلام. عمر رضي الله عنه وهو في النزع قد طعن ويعني دمه يثقب، يرى فتى مسبلا إزاره، يعني يرى فتى مسبل إزاره، فيدعوه يقول له يا ابن أخي، وهو في حالة شديدة، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أرضى لربك وأنقى لثوبك. لماذا ما قيل يا عمر أنت في إيش؟ أنت الحال اللي أنت فيه يا عمر لا يستدعي أنك تعتني بهذه الأشياء القشور، هذه أشياء يعني لا شيء. عمر لا ينكر المنكر ويعتبر أن هذا منكر، لأن ما زاد على الكعبين ففي النار، وهو في هذه الحالة الحرجة يودع هذه الدنيا لملاقاة ربه وهو ينكر هذا المنكر. ومن صفات العالم الرباني أنه يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. إذا أنت تساهلت فيما يزعم الناس أن هذا قشور تساهلت فيها، فإنك تتساهل فيما هو أعظم منها. نحن نقول في الدين وفي الإسلام أهم ومهم، وركن وواجب ومستحب، لكن لا نقول، لا نسمي شيئا من الدين قشورا. ولباب التوحيد أن يرى أي العبد الأمور كلها لله تعالى، ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط. الأمور كلها لله يعني خالص، الأمور كلها، كل ما أمر الله عز وجل به في كتابه وعلى لسان رسوله، كل أمر أمرنا الله تعبدنا الله به هو لله، لا يجوز صرفه لغير الله، ولا يجوز التساهل والتهاون في شأنه. ويعجبني قول أحد السلف: لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر من عصيت، لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر من عصيت. فأنت إنما ترتكب المعصية إنما تعصي رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط، يقطع الالتفات بقلبه إلى أن يجعل أحد واسطة، أو يعتقد أن أحدا يكون واسطة بينه وبين الله، أو يقطع الالتفات بقلبه إلى الأغيار والأنداد وإلى كل شيء يعني سوى الله سبحانه وتعالى، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. العبادة العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والله عز وجل أمرنا أن نخلص الدين له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ألا لله الدين الخالص، فلا تلتفت إلى الأسباب، تأخذ بالأسباب ولكن لا تعلق قلبك بالأسباب، ولا تعلق قلبك لا بعظيم ولا بوجيه ولا بدنيا ولا بأي وسيلة، في لا تكون هذه الوسيلة مما أمر الله عز وجل بها في كتاب الله عز وجل. يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هو العمل الصالح الذي يوصلك إلى الله وإلى مرضاة الله. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة توصلك إلى الله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطلا وسيلة توصلك إلى الله، العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وسيلة صالحة توصلك إلى الله ولا تتناخى مع عبوديتك لله سبحانه وتعالى. قال: ويخرج عن هذا التوحيد، أو يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. اتباع الهوى هذا يضاد التوحيد، اتباع الهوى ضد التوحيد، ينافي التوحيد، لأن التوحيد أن تجرد، أن يكون هواك لله، أن يكون هواك تبع لله والرسول عليه الصلاة والسلام، أن يكون هواك موافق للشرع. فإذا اتبعت الهوى، إذا اتبعت الهوى يعني حب الدينار، حب الدرهم، حب الزوجة، حب الجاه، حب الوظيفة، حب العلو في الأرض، فهذا مناقض لعبوديتك لله سبحانه وتعالى. ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. وهنا الآية صريحة وواضحة التي أوردها: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. والله عز وجل يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى، اتباع الهوى، سبب للضلال عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت هوى متبعا، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. قال الشيخ: وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده، إنما عبد هواه، لأنه إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثار مقتدون. لماذا عبد هذا الصنم وهو يعلم أنه لا يضر ولا ينفع؟ إنما هو التقليد، إنما هو اتباع هواه، لأنه يعني مال هواه إلى هذا الصنم. حينما ترى إنسان يغلو في إمامه أو يغلو في مقلده، يعني كبعض الطرق الصوفية أو بعض الجماعات الحزبية أو بعض المذاهب الإسلامية، بعض المذاهب الإسلامية لا أرى إلا إمام المذهب، تقول: يا أخي قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه كذا وكذا وهذا حديث صحيح. أقول لك: لا، أنا أقلد إمامي، إمامي أعلم بالسنة. تأتي للحنفي تقول له: يا أخي حديث رفع اليدين ثبتت عن 50 صحابي، حديث رفع اليدين يعني بلغت التواتر. أقول لك: لا، أبو حنيفة ما ثبت عنده الرفع فأنا لا أرفع يدي. طيب يا أخي التأمين، قول آمين الجهر بها في الصلاة، فيها أحاديث كثيرة. وهذه من صفة صلاة النبي. يقول لك لا، المذهب لا يقول بهذا فأنا لا أقول. فها هنا الإشكال، هذا قد اتبع هواه، قدم هواه وعصبيته وحزبيته على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون سبب للضلال والعياذ بالله. فإذا يقول: وإذا تأملت عرفت أن عبد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه وهو ميل نفسه إلى دين آبائه، فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. إيش الذي يمنع شارب الخمر أن ينكف عن شرب الخمر وهو قد أدمن على شربها، وهو يعلم أن فيها نصوص قطعية وأنها حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأن مرتكبها مرتكب لكبيرة، وأنها من الموبقات، إلا أنه يتبع هواه. إيش الذي يمنع هذا الذي يشرب السيجارة ويؤذي بها عباد الله ويقتل بها نفسه قتلا بطيئا أن يتركها؟ أنه يتبع هواه. الطفل الصغير يبقى فترة يمص إصبعه فتنهر أمه أو أبوه كخ كخ ثم يمتنع، أما هذا الذي يمج على السيجارة لا يعني إلى الممات، يوعد يقول لي هذه السيجارة لا تفارقني حتى قبري. قلت له: ايش رايك ندخل لك علبة سجاير في قبرك؟ هؤلاء يعني كلهم يتبعون أهواءهم عياذا بالله. وهذه المرأة المتبرجة التي تعرف الجلباب وأن الحجاب فرض عليها فرضه الله، ولكنها تريد أن ترضي الآخرين وتصر على التبرج، تتبع هواها. فاتباع الهوى هذا من مضلات الأمم والشعوب عياذا بالله، ومن منقصات التوحيد، وقد يكون من مفسدات التوحيد إذا وصل الأمر إلى الاستهلال عياذا بالله. والناس درجات في اتباع أهوائهم، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. قال لك: ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم. هو إما أن تحب الإنسان وتعلق قلبك به، وإما أن تسخط عليه لنعمة أسداها الله عز وجل وأنعم الله بها عليه. والأصل أن الإنسان إذا كان قلبه معلق بالله ومتوكل على الله ويعلم أن الله عز وجل هو مقسم الأرزاق، وأن الله عز وجل يرفع الناس ويضع آخرين، وأن الله عز وجل جعل الناس بعضهم فوق بعض درجات دنيوية ودينية، الأصل أن يرضى ويسلم. وإذا كان هناك ميدان للتنافس الشريف ينافس منافسة شريفة. إذا كان هناك، الله عز وجل يقول: لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا أخي نافس هذا في حفظ القرآن، واحفظ القرآن، وكن أحفظ منه، ما أحد يمنعه. لكن إذا كان الله عز وجل أعطاه دنيا وأعطاه ذكر حسن عند الناس ومحبة الناس، فلماذا الحسد؟ ولماذا تعاديه؟ ولماذا تتمنى زوال النعمة عنه؟ فالإنسان إذا علم أن كل شيء بقدر، وأن الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا يسخط على هذا ولا يرضى عن ذاك، لأن الله عز وجل أعطى هذا أو منع هذا. فإذا ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل، لا يسخط على الخلق لنعمة أنعم الله عليهم، لا يسخط على الخلق لفضل تفضل الله به عليهم، ولا يلتفت إلى الخلق لدنيا عندهم، خصوصا إذا كان من أهل العلم وطلاب العلم. ينبغي على طلاب العلم أن يزهدوا فيما في أيدي الناس، وأن لا يلهثوا ويركضوا خلف أهل الدنيا، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. قبيح بالعالم أو طالب العلم أن يركض وراء أهل الدنيا وراء أهل الجاه طلبا لدنياهم أو سعيا لحلبهم واستنساف ما في جيوبهم باسم الدين. لا، ينبغي أن نصون الدين عن ذلك. قال: فإن من يرى الكل من الله، فإن من يرى الكل من الله، يعني كل المقادير، هذا رفعه الله، هذا خفضه الله، هذا أعطاه، هذا منعه، كل ذلك بقدر الله وكل ذلك من الله، يسقط على غيره. فإن من يرى الكل من الله كيف يسقط على غيره أو يأمل سواه؟ وهذا التوحيد مقام الصديقين، يعني هذا المقام مقام عالي وشريف لا يصل إليه إلا كل صديق. إنك لا تسخط على من فوقك، ولا تنقم على من دونك، ولا تسخط لأن هذا منعك، ولا ترغب في هذا لأنه أعطاك، وإنما تعلم أن كل شيء بقدر. ولا ريب أي ولا شك أن توحيد الربوبية، يعني لما يقول لك هذا التوحيد مقام الصديقين، يعني هذه تحتاج إلى وقفة طويلة، لكن حقيقة يعني لو أردنا أن نقف عند كل عبارة لما مشينا بالكتاب وممكن ما تجاوزنا الصفحات الأولى، فقد نتجاوز بعض المواضع من أجل الاختصار ليس إلا. ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، المشركون في الجاهلية أقروا بتوحيد الربوبية، وكانوا يعلمون أن الله ربهم، وأن الله خالقهم، وأن الله رازقهم، وأن الله مميتهم، وأن الله مميتهم، ما كانوا يشكون في ذلك. والآيات في هذا المقام كثيرة، من ذلك قوله سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. توحيد الربوبية مركوز في الفطرة، وقد تكلمت على من خالف توحيد الربوبية من الملاحدة الدهريين والمجوس الثانويين القائلين بإله الخير وإله الشر، ونسب الخير للنور ونسب الشر للظلام، تكلمنا عن هذا فيما تقدم. ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، يعني توحيد العبودية. هذا هو التوحيد الذي يعني وقعت الخصومة فيه بين الأنبياء وأقوامهم. فالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا كل الأنبياء بدءا بنوح عليه السلام وختاما بمحمد صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا لقومهم مقولة رجل واحد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنة يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذا هو التوحيد الذي يعني توحيد الله بأفعال العباد، هذا هو التوحيد الذي يعني خالفه أكثر الناس ووقعوا في شركه. والمحبة، ومن لوازم توحيد الألوهية، المحبة لله، لأن التوحيد الألوهية يقوم على ركنين: الخضوع والذل لله، وكمال المحبة لله سبحانه وتعالى. وكما قد حكى الله تعالى عنه في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا هم الذين وحدوا الله، أهل التوحيد أشد حبا لله، لا يتخذون مع الله أندادا يحبونهم كحب الله ولا أكثر من حب الله، بل لا يتخذون مع الله أندادا أو من دون الله أندادا البتة. وقد ذكرت لكم الحب الفطري وأن هذا لا يتنافى مع حب الله وحب رسوله. حبك لأخيك في الله هذا تبع لحبك لله والرسول. لولا حبك لله والرسول ما أحببت أخاك الصالح في الله الذي هو على عقيدة التوحيد. حبك لابنك الصغير حب فطري، حبك لوالديك حب فطري، حبك لأن يكون عندك يعني مال وعندك خير هذا حب فطري. لكن متى ما صار هناك مبالغة في هذا الأمر وزاد أو يعني صرفك عن توحيد الله وعن عبادة الله وجعلك يعني تؤثر الدنيا على الآخرة والباقي والثاني على الباقي، هنا حينئذ يصير هذا يصبح هذا الحب يعني من الأنداد لله تعالى. قال: فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين. لما سووا غير الله بالله في هذا التوحيد صاروا مشركين. وربنا عز وجل أراد أن يبتلي إبراهيم لينظر مقدار محبته لله، وهل محبة ولده الوحيد اللي جاءه بعد كبر وجاءه بعد سنين هل هي يعني تصل إلى محبة الله؟ فأمره بذبحه، فامتثل إبراهيم أمر ربه، لكن الله عز وجل يعني وجد أن إبراهيم قد صدق ما وعد الله عز وجل وما ابتلاه الله به، فوجده صادقا، وجده أنه وإن كان يحب ولده لكنه لا يصل إلى لا يرقى إلى مستوى محبة الله تعالى. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا من ربهم يعدلون أي يشركون. الحمد لله الذي خلق، افتتح الله سورة الأنعام بهذه الآية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الله خالق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهو قد خلق الظلمات والنور التي تعبدها المجوس وتجعل منها آلهة أو نندادا لله. وانظروا إخواني كيف الظلام اللي بيمثل الشر وبيمثل الباطل التنوع وجمعه ربنا عز وجل، والنور اللي بيمثل الحق أفرده، فالحق واحد والباطل وإن تعدد فهو كثير لكنه كله باطل وكله ظلمات. ثم الذين كفروا مع ذلك، ثم هنا في الترتيب والتعقيب، يعني مع ذلك مع علم الناس أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور، ومع ذلك الذين كفروا بربهم يعدلون أي يشركون بربهم فيعبدون غيره. قال يرحمه الله: وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيفية مباينة الشرك. مباينة من المفارقة، ومنه قول السلف: بائن من خلقه أي منفصل عن خلقه. مباينة الشرك في توحيد الألوهية أو الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا. فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وقال: فغير الله أبتغي حكما، الله عز وجل أفضل الحاكمين وخير الحاكمين، والله يحكم لا معقب لحكمه. ومن التوحيد أن تعتقد، من توحيد الإلهية أن تعتقد أن الحكم لله وأن الله هو الحكم وأن الله هو الحاكم، وليس كما يقول الحزبيون أن توحيد الحاكمية يعني توحيد مستقل، ويقولون إن شرك القصور أعظم وأخطر من شرك القبور. لا، توحيد ما يسمى بتوحيد الحاكمية هو جزء من توحيد العبودية، والدليل على ذلك قول الله عز وجل فيما حكى عن يوسف: إن الحكم إلا لله، لما قال لصاحبي السجن: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وانظر كيف ذكر الحكم وذكر العبادة، فقرن الحكم بالعبادة. ولهذا الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد. فالله عز وجل هو الحكم، وهو أحكم الحاكمين، والخلق يعودون إلى حكم الله في كتابه، وإلى حكم رسوله في سنته. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا. فما دام أن الله رب العالمين فهو المعبود بحق، وربنا عز وجل يعني يأتينا في كتابه بتقرير لوازم ربوبيته، بتقرير ربوبيته ولوازم ربوبيته ليدلنا على ألوهيته، يعني لنتوصل إلى ألوهيته عن طريق ربوبيته. انظروا إلى قوله تعالى بعدما ذكر خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات النور، إيش قال؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إذن الموحدون لا يعدلون بربهم، الموحدون يعبدون ربهم الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فربنا عز وجل يقول: كما أني ربكم فأنا إلهكم فلا تعبدوا غيري ولا تلتفتوا إلى غيري. فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله، الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. هذا كلام عجيب ونفيس يعني وأصل. ما دام أن الله هو الولي، وما دام أن الله هو الحكم، وما دام أن الله عز وجل هو رب العالمين، وهو الذي خلق الخلق من العدم، فمن عدل به غيره سم ما شئت من كواكب، من نجوم، من شمس، من قمر، من أصنام، من أنداد، من أولياء، من رهبان وأحبار اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم قال: يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا. قال: لم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. فما دام أن الله عز وجل هو الرب وهو الخالق وهو الحكم وهو جل جلاله الذي خلق ولم يخلق غيره، وهو الذي رزق ولم يرزق غيره، وهو الذي يحيي ولم يحيي غيره، والذي يميت ولا يقدر أحد غيره على الإحياء وعلى الإماتة، فإذا هو الجدير والحقيق بأن يعبد وأن نتأله وأن نعبد ولا نشرك به شيئا. ولهذا قال: فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله، الذي من عدل أي من سوى به غيره من الأنداد فقد أشرك في ألوهيته ولو وحده في ربوبيته، ولو اعتقد أنه رب العالمين، ولو اعتقد أنه يعني خالق الكون وخالق السماوات والأرضين، لابد أن يوحد في ألوهيته وإلا يكون مشركا عياذا بالله. فتوحيد الربوبية والذي اجتمعت فيه الخلائق، اجتمعت فيه يعني اجتمعت عليه ما اختلفت عليه، يعني أقروا به وسلموا لله به، اجتمعت به الخلائق، فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، هذا توحيد الربوبية. إلا من شذ وقل كما ذكرنا ومثلنا. ولهذا الحديث يقول: القدرية مجوس، مجوس هذه الأمة. حديث يعني أقرب إلى الصحة والحب، ويعني حسنه بعض أهل العلم. القدرية مجوس هذه الأمة، ليش؟ لأن القدرية يقولون إن الله أراد الإيمان من الكافر وأراد الكافر الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، ولأنهم ينكرون خلق أفعال العباد لله تعالى. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمع فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين، يعني هي المفاصلة. فالمشركون لا يقرون بتوحيد الألوهية، والمؤمنون يوحدون توحيد الألوهية، فهو مفرق الطرق وهو المحك كما يقال وهو الامتلاء. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين. لو قال، لو قيل لرجل قل لا إله إلا الله، أراد أن يسلم، قال دل نريد أن نسلم ماذا أقول؟ فقيل له قل لا إله إلا الله، فقال لا رب إلا الله، لا يدخل في الإسلام، ولو ظل يرددها إلى يوم الدين. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل لفظ الجلالة الله الإله، يعني مشتقة من ألا يعلم. أي نعم. والإله كما هو قول سيبويه وهو صحيح، وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم، يعني أن لفظ الجلالة الله مشتق وليس جامد. أنا بعض العلماء يقولوا هو اسم جامد، يعني علم على الذات الإلهية لم يتسمى به غيره، والصحيح أنه مشتق من أله يأله بمعنى ذل وخضع، ذل وخضع ويعني أحب. فكمال الحب مع كمال الذل والخضوع يعني متمثل في توحيد الألوهية. قال وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، يعني اجتمعت أسماء الله الحسنى والصفات العليا كلها في هذا الاسم، في هذا الاسم الذي هو اسم الله الأعظم، والذي لم يتسمى، لا يجوز أن يتسمى به أحد، وما تسمى أحد بهذا الاسم إلا قسمه الله، وما اشترى أحد حتى ولا فرعون أن يتسمى بهذا الاسم. ومدعي يعني النبوة مسيلمة الكذاب لما سمى نفسه رحمن اليمامة قسمه الله سبحانه وتعالى وأخذ عزيز المقتدر، وهو الذي ينكره المشركون، يعني توحيد الإلهية. ويحتج الرب سبحانه وتعالى عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته. يا أيها المشركون، ما دام آمنتم واعتقدتم أني ربكم وإلهكم وخالقكم وصانعكم ومميتكم ورازقكم ومنزل الغيث عليكم، فلم تعبدوا غيري؟ ولهذا في الحديث حصين، يعني وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، لما جاء والد عمران بن حصين فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حصين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، واحد ستة في الأرض وواحد في السماء. قال له: فمن لرهبتك ورهبتك، الذي في السماء أم الذي لا في الأرض؟ قال: بل الذي في السماء، يعني الله. فقال: يا حصين، اعبد الذي في السماء واكفر بالذين في الأرض. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا معنى. ثم نختم بهذه الآية: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فانظروا كيف بعد ذكر توحيد الربوبية يذكر الله توحيد الألوهية ويعنف المشركين: كيف تتخذون مع الله إلها آخر وهو خالقكم وهو رازقكم وهو الذي أنزل لكم من السماء ماء فأنبت لكم به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا ثم تتخذوا معه آلهة أخرى، تعالى الله عما يشركون وعما يقول الظالمون علوا كبيرا. ونقف عند قول المؤلف رحمه الله: وكلما ذكر الله تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقبها: أإله مع الله، وهذا تابع لما قدمنا من قبل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.